لوزغر شهوة الإنفاق، شهوة نوزغة أسكام تحونا أسكام يتمضق أسكام يتمضق أسكام ويتنجمي من زيمين يهضم صامو المرأة كترن مستفيات الشهر عمليات كترنت. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق يوضي قنصني دغا نجوع الديس شيس الهرقمت نتسدغا نسع الديسنا أسكامل يلا المرارة ونيد المرارة ونيد الكولون ونيد ليتصفيد غاغن السبيطارات ربعن وش العال يعني بلادم الاقتصاد في المعيشة الاقتصاد بلادم ولو غسيت لي وجديت ليك ربي لا جيش فاق ما استريت لني تستعمل من سويت لني الضرورة الضرورة من منكح الضرورة من ملبس الضرورة من مسكن الضرورة من مأكل والدبيس الضرورة لا تتعدى ولا تكون مسرف تكون مبذر والمبذرين اخوان الشياطين صلى الله عليه وسلم لو اسغى سيتلي لا نفع يتبنتر ماشي يخص الكراج ماشي يخص كفايوس ماشي يخص اشي اتنين عقليتك غزرك تلامو ضموني المروك غزر عموك تحط تمسمس حضراء غزر عموك تحط تمسمس لا شي مؤمن لحطتش ان شاء الله ولدش الجنة اتغزت بكري بطن الحمولة غسنيت لي تداري نسن بسيطة اتتفت الدرت اتري المليكة اما رح سبليت ليس الا لا فيصرف يدهو بلت نفذ جيتني تمنيت اشيني ستيل وجهتك تحت ستيل انت اني ليس سجو مش بعيسة وعلوان واني ليس راف تحاسب تغفز يوم القيامة لا الفقراء لا المساكين لا الارامل لا وسيلة المريض كلب المهم قل حد غسيت لي لا يصرف وجد يتلس يقول المرء مالي مالي ليس من مالك إلا ما أكلت فأفنيت ولبست فأبليت وتصدقت فأبقيت خاصة في هذا الزمان يتفقش المرض وابنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان فالحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان توني نغزت مكة طول أصل نسن قاعد وعافل غنم الجدود نسن حفات رعان الإبل إما رعاد بنا لقراتسيال من لقراتسيال وجان سيكون تيتاش لا إله إلا الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة تكرم تلقس وتفمسني باطيمة ترى الحفات العراة رعاء الشاي يتطاولون في البنيان ولينك ترمو يتطاولون لباطيمة لا إله إلا الله إما الله يتفضل من سغشين انت مدينتو المرض وابنه أتركي دعاقر ما ولد شقاح 30 بيت إما لا 30 بيت يلي جنون سنغور فافار غارة مساكنين في 10 صحاح سجمي وخبا دلن دلن جدين دجاد دخاضر ولد جدت دقع ابن الدار ورط غرش 5 نواشون 5 تبيوتين خاطر النبي سمعنا علموا أولادكم الصلاة بسبعين وفرقوا بينهم في المضاجع فغرتش غرتش بورس بنا ليش غرتش ولا بنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني السني سيري بنت الحجرات ستيبيوت باش كاد وسع انت مجيدة غرت من الصحابة رضي الله عنهم نلكون جين تيبيوت باش كاد يغزر غزر حجرات تيبيوتي تو عمر ديس المنايو القدوة النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم يتو عبارة عن قبور التيمي دانيل بلي تقوم يتدرتس كحازي دار عائشة باش كاد يسجد رضي صلى الله عليه وسلم فانتولى سلبات خبنا قالوا سيقني سوى التضاء صغر داني سوى التضاء دغا يكليت الواد يريب تدارس مش كده عودة ابنه يقن مؤمن الناس هم يطيش تضغى الواد أضغى يربى قبل سيلة لمي سعيد أن ابنه سيسل داريني مسلمان وسيسل يتشري يقن مؤمن واش عليتو يرنا ولسي شمر أضغاني يخلص خدامي سيت في المقبرة واني يقدابنا بين تردوشيد يمت بنانا سدرت صدغة تعطيش الواد يتواقف ردينا تدرت شخط التوب داني عابر سبيل يوا متن خسرتني خسر بيليت خسرني مروساس لا متن دليمانت متن دانيلت متن دلماغد لاخرتت توني ما سطارة توبك ربطنا رحم عمر الغابت مدولين سلاندي مع سمع التويلة هستاورتكت قطي شمرت التغيولة دا سيتسابق راح أغقع يقصد يوزد واضل بيضنا جد لمكرد نودس نقع ما سطر عاش غاية زاهيين ولين ولون سنواسعين عاش النيات تنميرت شي ما ولنا يوضب لحية اسبق اسبق اسبق اسبق اسبق خاطر نسيت في الحضارة حياتنا كتن تفاتورات كتن سابق سدف الحضارة تنيات الغمة وجال تورش الشريفون تاوي التليفون وجدي ما نشلت 300,000 في شهر في شهرين تورغ كنتوريك قنع 10 كنتورات وجدي ما نت وهكذا أطفلي وصل نطلع وصل الموبيل نكلت ملايين يبت أبوه يوف رجلي زافة بتا وجد كنتونالات دكت لي دارت غارج دكت مسؤوليات إلا يسلهات عن ذكر الله حتى في الحرم المكي نفهموني دكت المصيبة دكت الفتنة لا يلهى عن ذكر الله إلا ألو ألو ألو ألو ألو ألو ما بين الأذان والإقامة الدعاء مستجاب يدعي الهداية يدعي الرزق يدعي الحلال يدعي الرحمة يدعي إلا يلهى مع الموبيل فتنة في آخر الزمن سبا اتخذوا لي السينما بنان من جيت ليس السينما ما صغيرة وشي ذا صبارك برك وشي ذا 10,000 دولار بات 10,000 دولار بزارتنا بركة مدنا سبالك ستفونا سين تزور نتيقري الخيرات شين 10,000 دولار عشان تزدال اسين الشغال الصرف لا حول ولا قوة الا بالله ميود معهم دو تشالز دليس راف باتيسري دل عشاش غرس نورمال متيا واتنين ربي دل والدي نزد لهلس ما عندوش ربع النهدة يعدن السلمان نجل هيك لنا كذلك سمان ادناويتين سمان ادناويت لنا ونشطر وانا الحرام وإلا الدعاة لا يستجاب وكذلك وجد إيمان يوم القيامة القليل من أموال الناس يوريتو النار قليل تفوز تجي غزر باش تدي فهاد القليل فجميع وسائل الله وضعت لي مدنا يتوب ربي بالتالي المؤمن تمرت لمن يتوب إلى الله أدير المظالم هذه زوال فلان شيغا تشايت لي تسامحي حمال لك من شاش درة كنا سيني فخص الدارت وشي تدى سيني رحم والديك أزواج تخلى تخم داني الود إن شاء الله تجي تخمت بل لقاك قحر رسين داش سامحة غاش أنا أسمح واش عليك تراحب وتغيزة تسامحة دا وجدة جي تخم جهنمة ربا غني هدا هواسي ليت تعمدن هذا ابن نفس الشيطان أتقدر رسي هكتار تامرت هذا يوضع حوت كون يوفو ما هو السيري تسغلد تتقالت إذا راك راجل إذا راك فحل إذا راك سيري دمارو سغلد بصح سجم القايلات بلا ميد وش خسرن سجم الزوج نضجاب ميت العست والدوري ميت قد العست يسمى هذا إلى ربي العست تزوى ربا ديقيم توا تزوى ربا ديقيم ميت موت تقلب زوان ربا ديقي مع تشاني يعني بالعكس مارو اتسك حزا ان شاء الله تكمل 50 سنتيم هذا وسع السيسة غلاد ربا يوسع السيسة وليك دوني ليك ربا غني هذا ان شاء الله سبحانه ولا اله الا الله لا ولا شيء اللهم رب الدعوة التامة والصلاة القائمة رضيت بالله في المال واللي حر ايت ليكو السنص مادة واختيد ما نتجق خاطر تحاسب المال سني موشان سمان دي وقتي ما يتجي فمن ثمرات الايمان المال الحلال قرش مزارت البط تحفظ اديم تنمرت وراس الغنى دبت تتوات القناعه بتقرح بلا شخص القناعه والعياذ بالله ولي كنا عمري اديم متي اللوز اديم متي فود ادوم تخزين دير كيجد موال واموال بحال فات السيسن لا شخص تنمرت وخاصه الشباب بعد تدارين تتنسكات سكات شنا السكات مسلمن إذا ما تسكني ما تجد سعاد دو أخذ كيف توجد سكيت دارتو لا كوبن هاوس يتحف لا كوب وجي لا كوب يتحف 19,000 30,000 هذا شغل هذا شغل يالي كداني الزكات سكيت كن حدينا فقير هذا اشتري مانس هذا اشتري عورتس يعني يسود عطشه يسود يعني جوعه فبلاد ما يتولى هيك لي ما نتيج باش رب العالمين ان شاء الله يقبل دعانا يجرى طروان نشرة الحرار سل الموعد تفعت الموعدة وتعيد الكومة مخدرين خاصة الأولية خاصة بابك مسؤولين نوع اللي يتخدم دي قونشان نغبة اللي زنتيري تولى وتا والحرام يتاروات بتشتي عجبات الحال لك الدوحدي قلا واحد جهنمة والشاتها واش الحرام دعوا الشتعين أتعلم تنفع الموعدة تنفع الوصية سيول في مانج لكن في زمان تحري القابض على ديني في آخر الزمان كالقابض على الجمر رباني تبت. وكذلك كيف ابن كذلك كثير من الشباب والشغل قاع الفنانين والخدمن قاعدين اللي يخدموا اللي يكسب الحلال هذا هو ذا يتلم الدنا ذا هو الحرام ذا هو التكر ذا كثير من والدي ما تسكن اشين غير القايا لا غير قنوا وارة الدرس البهيمية يشادو سواد وكسل وجد خدموني رسمنا من بات كال بعمل يده بات مغفور له ربع النهدة اذا لك راجل صح جيب قوت ولادك بعرقك اليد العليا خير من يدي سفلى وبدا من بمن تعود رسمنا نفقة على ابن السبيل ونفقة في سبيل الله ونفقة على عيالك اخير نفقة افضل نفقة نفقة واقع على عيالك لكن مسؤول عن النفقة نسن فالشباب الى الوقت الله يبارك نكسب الوقت بخدام الوقت نعرات لا يتفاس التفنين لا يخدم غفز دابز باباس يخدم غفز مماس نتخص من العرب خدم نغف نغضي استمان نغضخ لان بعض المجتمعات تزور خدمت خاضر يتباد ما يخدم الشباب والخدم لم عاود تحفني ما نزدو اسكامل ست مرات انت ولعيت اني تقيما ست مرات تزنان زينتي ما نسنت من الدين طامطوتي لزمت زيني ما نسي ورجاز سناجاسي تزد الزوجن قايدت التحفي ما نزد تستشبرت من لوبيات تشرت توزالر نعم ميه من الدين تزيني ما نسي ورجاز باش كنت تقول المشاكل باش كنت تقل حد وريضا باش كده عمت الدار سرجاز نشين هتعكس عند الشباب تكورة تبدأ انت ست مرين اسكامل الجال دوزاوت كوب هاوس انت راجل ولا امرأة ربا غني عدا نوض باش تخدمت في مانج وتكبر سوخدان البنيان الفلاحة داكنسني غولان كل دخدان المهم القوت الحلال المرض ولا يوتف لمجتمعنا والله يبالي قاعدوا لي خدم هذا هو التكر ذا هذا هو يتلم مدن هذا هو الطموح النبي اسمه قال ازهد فيما عند الناس يحبك الناس وازهد في الدنيا يحبك الله وش الزهد سيبا سي الدنيا والخدم الزهد وتستفو لك لا نغنياء زاهدين لا الفقراء تفند الدنيا الزهد بات الزهد تواد وتلي وليك وتسيتي فغوليك هذا ضربي جو غني ضربي جو فقير الغالي ذي عييت يتصدق ولي فقر ربي جيت غاني يقلوس عيسى كاسي ربا ترحم يرحم يمسلم يقيم اموني فقدس الحرام يقيم امين تورت الحرام يسجو ما سيقني وسط سيسو الجمديني تبيت الغمضت دانت شارع ناس اخمى للسريال والله غريبها ربا ترحم ربا تشارع من الجنة خلاص يزدم دوش لسي قلام ونس فالتاحي كاسي يقلام الناس هات ترجع كنت ترجع ترجع لما تمشي ده البوزنة يتجامي شروطن ربا دي يقبل ترجع واسي غاني يعي يحزدوه يعي ينتفو فيه ربا تعسق ولاد غاني يوم دابك واتشحا زربع ابريد من ربي ربا شي كمبل خاطر ترجع شتنغينا ربي تش غاني والفاقر كذلك يتوله ولي تيجي طالت فنجان مسمس ربي يقدر شي كنشرا الحمد لله ورزق الله الحرام ورزق الله يتلم الدم فربنا هذا الشباب لنا ربا غني هدا كل شيء دو وقتس ادي كل ذي حق حقه الوقت نوالدي ايش الوالدي الوقت نزالي تزالت الوقت نخدام ايش دخدامك بلاك يتخدم ادعت برد عبادة نعميه كده مع الحلال تعبد ربي التاويد انت كفتني ربا دي قبلي تاروات صفر حد لها لكش تاروات تلاش تسلس ربي في ميزان الحسنات خاطر لا يبدأ تفنين مجتمعنا ما يخدمش ما يخدمش ويجي يكسر في الدار بين الفطور بين الغجر روح تهب الروح ربا غني هذا ان شاء الله كل كان الوالدين والخديم وصبرك ما كان غمار رباطنا رحمي هدينا ان شاء الله وكذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم من ثمار كذلك الايمان وان اعفو عمن ظلمني ربا غنش العفو والصفح

دي غتسقطع ليالي وليالي وحديك ما يسلكها غير عمل الصالح ربع النهدة. اجي الخير خاصة مع العباد وظلم العباد وظلم العباد جز ظلما بتظلمنا سبقنا تشتي وظلم ربع النهدة. وكذلك ان يكون صمتي فكرا ونطقي ذكرا ونظري عبرا ربع نش يعني الفكر بنادم ينتبه من هذا اللسان. هذا اللسان سبب العذاب الا للخير او الشر. كلمه بنادم التيني ولا وستولى يولني كاع تكون السبب انك تفتنت السبب انك تقطع الرحم السبب انك المشكل تقنك شهاده الزور هبطوا 70 خريف في النار. يعاد بلا ما تولى سيلس خاصه في هذا الزمان غير جرايد بتن التارين قطعت الجرايد كل غيبه نميمه لان جينا عند الجن والنفلان يقني الصادق كذا كان مؤمن وعزم جاريت كاع وعزم جاريت كاع ان نعزم القران ان نعزم هدي محمد صلى الله عليه وسلم ان نعزم حياه الصحابه رضوان عليهم ان نعزم حياه الصالحين رحمه الله عليهم ونعزم الغيب النميمه دوا غجر ولا ودوا غجر الامم ربا غني هذا وفقا الخير. فننتبه من هذا اللسان الحبيب صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. فمن ثمرات الايمان عسلسج حتى في بيتك وقبلت الدرتج تسي ولدي صغيبت كودا عاد قل لي قادع قال حما كداس يا ربي كسلاتي غروما نجرو باش كنقصر سلاسي قنحد او داري ولا تعغيبه و ذكر الله شفاء وذكر الناس داء. اتفهم مد نسدرتني بعد الغيبه ادي اصلا مرت الدرتج خاصه تولي التل صار يغلب التل انت ولا بلا داوي الخبر واش قاصدين ادي اصلا ربي قبل شغلان نفرح اتنكرم ربي قبل وسيله يتفرح رزمتها ورت الضيف ربي سير رزمتي ولا نجنت افرح صديف الدين من سنه الحبيب صلى الله عليه وسلم بصح هذه قماني هذه ورد الجلسيني بتل انا غلان اول دا التسيمات تامه من الغيبه النميمه قتل انا غلال قتل انا غلال هذه بدا داوي المنشار يقنص الصيصايا مني ويجي غير نلوح نزال هذا الصيصايا دي مدن وني وني وني وني الداوي اللي ما قتلت انا بالشاء غيبه نميمه بهتان السوس انت درت السوس السوتتس الوشه فاتوره التسمت تقعد دي فاق هامي هامي كونتريبيسيون هذا نظيفي هامي المشاكل هامي نتصلنا تتكسر مسمي الدين ذكروا الناس داء. اي واحد يجي يكسر في دارك يدير جماعة انت حضرة في الناس ناس اي دور دار انت ذكر الله دار تكون ان شاء الله كدار محمد صلى الله عليه وسلم كدار الصحابة ضغن عليهم الا في حالة الصلح ادنا سنملاقا ان مشاور دي قنح دي منق لابد نبين هامي منق باش كان نصلح باش كان نزور نصلح بالتوجه باش كان نصلح واللي بينا وانا ما وانا جلس ما عندك ما دخلك سوسم بتتلهي الديس رب هذا الشمس درتش كي تدرتش رب عني هذه السنه ان شاء الله. فانك انسي والخير انسي ولا انا هذه الفلا وان انا نسيت السور ولا واني مسلمن باش رب غني سر ان شاء الله يوم القيامه. نختم ان شاء الله الحديث يعني يوافق اخر الزمان. إن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان إذا اتخذ الفيء دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وتعلم لغير الدين وأطاع الرجل امرأته وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه وظهرت الأصوات في المساجد وساد القبيل فاسقهم وكان زعيم القوم يردلهم وأكرم الرجل مخافة شره وظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور ولعن آخر هذه الأمة ولها بتصارع فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلا وخسفا ومسخا وقذفا وآيات متتابعة كنظام بال قطع سلكه فتتابع. ربنا يرحم هدينا ربنا إن شاء الله لكان فخص رمضان إن شاء الله دون ضيف أنقيم دون ضيف إن شاء الله إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. ربنا يهدي وفقا الخير واستغفر الله العظيم واتوب اليه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك واتوب اليك. لا اله الا الله الحليم الكريم. لا اله الا الله رب العرش العظيم. لا اله الا الله رب السماوات رب العرش الكريم. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا